رب السماوات والأرض

وما تشاء يتشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم الله. يسقون من رحيق مخزوم ختامه مسك الله يجيبك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس يشرب بها المقربون الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله النبي الله الله يا رب الله تعمل معروف الله الله الله يسقون لرحيق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم العين يشرب بها المقربون صدق الله العظيم الفاتح